ما حكم الغسل من غسل الميت؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم. اذكر ما ذكرنا من الخلاف بينهم. قول الجمهور على أنه يستحب الغسل من غسل الميت، واستدلوا بحديث أبي هريرة، ولم يحملوه عن الوجوب لحديثين، مع أن فيه الأمر. الحديث الأول أو نعم لحديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس أحسنت، والحديث الثاني حديث ابن عمر، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أحسنت. القول الثاني يا مازن؟ نعم أحسنت، أنه واجب الغسل من غسل الميت، استدلوا بحديث أبي هريرة، وهكذا أيضا بعض الآثار، حديث عائشة أيضا في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، أو يوجب الغسل من أربع. القول الثالث أنه لا يجب ولا يستحب. أحسنت. واستدلوا بحديث ابن عباس، وحملوا الأحاديث الأخرى التي في الباب على أنها منسوخة، حديث أبي هريرة منسوخ. طيب نواصل في المسألة. قول إسحاق، ما هو قول إسحاق الذي تقدم معنا؟ نعم أحسنت، أنه يجب الوضوء فقط، أما الغسل فلا يجب. وأقرب الأقوال والله أعلم، وأقرب الأقوال هو القول باستحباب الغسل، وأقرب الأقوال هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت، والله أعلم. وأقرب الأقوال هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت، والله أعلم، لحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل. فإن له طرقا كثيرة، وشواهد تدل على ثبوته، فإن له طرقا كثيرة وشواهد تدل على ثبوته. قال صاحب البدر المنير، وهو ابن المنقذ رحمه الله، هذا الحديث له طرق كثيرة، وذكر الطرق وذكر الشواهد، هذه شواهد يقال لها وعنهم يتوسعون. هذا الحديث له طرق كثيرة يدور فيما حصرنا منها، يدور فيما حصرنا منها على ستة من الصحابة، كلها فيها ضعف، يدور، هذا ما هو من كلام رحمه الله، يدور على ما أو يدور فيما حصرنا منها على ستة من الصحابة، أبي هريرة وعائشة يدور على ست فيما حصرناها أو حصرنا منها فيما حصرنا منها على ستة من الصحابة، أبي هريرة وعائشة وعلي وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان، وبعضها لا تصلح الشاهد، وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. وأما حديث أبي هريرة فيحضرنا من طرقه، وأما حديث أبي هريرة فيحضرنا من طرقه 13 طريقا، وذكرها وذكرها رحمه الله. وهو من أحسن من تكلم على هذه الأحاديث التي في الباب، توسع فيها. فمثل هذا الحديث مع تعدد طرقه لا يبعد عن أقل الأحوال، لا يبعد عن أقل الأحوال وهو التحسين. عن أقل الأحوال وهو التحسين. قال الذهبي في مختصر البيهقي: وطرق هذا الحديث أقوى، وطرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث، أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. وقال المبارك فوري، انتهى كلام البيهقي. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي 23 و400: والحق أن حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده، والحق أن حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل عن درجة الحسن. وقد صحح هذا الحديث ابن حبان كما ذكره الحافظ بالتلخيص، وقال أي بالتلخيص: وأسوأ أحواله أن يكون حسنا، وأسوأ أحواله أن يكون حسنا. والقول بالاستحباب قال به الحافظ ابن حجر رحمه الله، واستدل على ذلك بأثر ابن عمر المتقدم، بأثر ابن عمر المتقدم، فقال بعد أن ذكر الأثر: وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، أي أثر ابن عمر تقدم، فمن من يغتسل ومن لا يغتسل، وإسناده صحيح، وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب، وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف الأحاديث. واختاره أيضا الشوكاني كما في النيل، فقال رحمه الله: والقول بالاستحباب هو الحق، والقول بالاستحباب هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. انتهى. لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن انتهى. وأما القول بأنه لا يجب ولا يستحب ففيه نظر، ففيه نظر، وما استدلوا به لا يستقيم الاستدلال به على ذلك، وما استدلوا به لا يستقيم الاستدلال به على ذلك. فحديث أسماء الجواب عنه، قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال ابن عبد البر الاستذكار الثاني 38 و500: إنما أسقط المهاجرون والأنصار الذين حضروا غسل أسماء لزوجها الغسل عنها. ما إعراب الغسل عنها؟ فعل به لي فعل، نعم مفعول به لي أسقط، أحسنت. الغسل عنها لما ذكرت لهم، أنها صائمة، وأنه يوم شديد البرد، بل الأثر فيه دلالة على أن الغسل من غسل الميت كان معلوما عندهم. فلذلك سألت عنه، وذكرت لهم بعض الموانع. وأما حديث ابن عباس فالراجح فيه الوقف، وهو يدل على عدم وجوب الغسل لا على نفي الغسل من أصله، هكذا قال بعض أهل العلم، وإلا ظاهر نفي الغسل من أصله، وهو يدل على عدم وجوب الغسل لا على نفي الغسل من أصله، وعلى دلالته على ما ذهب إليه فقد عارضه موقوف ابن عمر المتقدم، وموقوف أبي هريرة هو حسن من غسل الميت الغسل. وأما استدلالهم بحديث أم عطية في الباب بأنه لم يذكر لهم الغسل مع أن الموضع موضع تعليم، فالجواب عنه كما قال الحافظ الفتح، الثاني 73 و100، فيه نظر، لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة، انتهى، أو يقال بأنه كان معلوما عندهم، فلم يحتج، إلى أمر به، أو فلم يحتج، يعني يحتج أحسن، أي هذا الشيء المقام، فلم يحتج إلى إعادة الأمر به، والله أعلم، كما هو الحال في الغسل من أو الغسل في الإسلام عند الإسلام والدخول في الإسلام، فبعض الأحاديث ما فيها الأمر بالغسل، مع أنه قد جاء في بعضها صريحا الأمر بالغسل، فالأحاديث التي لم يذكر فيها الأمر بالغسل عند الإسلام فإنها لا تدل على أنه لا يشرع أو على أنه لا يجب، لا تدل على ذلك، فلعله اكتفى بالأمر المتقدم فلم يعد ذلك مع من تقدم وقد كان معروفا عندهم أنهم يغتسلون كما فعل ثمامة رضي الله تعالى عنه، أسلم ونطق بالشهادة ثم ذهب يغتسل، فعدم ذكره في حديث أم عطية لا يدل على العدم، وأنه لا يستحب ولا يشرع. وهكذا ممكن أن يقال إن الراوي أغفله ولم يذكره، لم يذكره، فلعله ذكر فلم يذكره الراوي، محتمل هذا كله احتمال. فلا يسقط الحكم بمثل هذا الذي ذكروه، يعني الاستحباب، استحباب الغسل، فمحتمل ما ذكره الحافظ وهو أنه لم يكن مشروعا قبل هذه الواقعة ثم شرع بعدها، ويحتمل بأنه كان معلوما عندهم فلم يحتاج لإعادة الأمر به، فلذلك لم يأمر به لأنه كان معلوما عندهم. وأما قولهم بأن حديث أبي هريرة منسوخ، وأما قولهم بأن حديث أبي هريرة منسوخ فالجواب عنه بما قال صاحب تحفة الأحوذي، الثالث 430، قال رحمه الله، وأجابوا أيضا بأن حديث أبي هريرة منسوخ، قال رحمه الله وأجابوا أيضا بأن حديث أبي هريرة منسوخ، وقد جزم به أبو داود، وقد جزم به أبو داود، وفيه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وفيه أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل إذا وجد ناسخ صريح وهو متأخر انتهى. بل إذا وجد ناسخ صريح وهو متأخر، هذا غير موجود. هذا حاصل ما يتعلق بمسألتنا الذي يظهر أنه يستحب، وهذا ترجيح العلامة الألباني أيضا رحمه الله، أن الغسل من غسل الميت مستحب فليس بواجب، ولا يقال أنه لا واجب ولا مستحب، فالآثار تدل على شيء من ذلك. وهكذا حديث أبي هريرة في الباب مع الأحاديث الأخرى، وإلا جماعة من الصحابة لا يرون الغسل من غسل الميت، جماعة كثيرين أو كثيرون لا يرون الغسل من غسل الميت. جاء عن بعضهم أنه غسل ميت ثم اغتسل ثم خرج لهم، أترون، قال لهم أترون أني اغتسلت من ميتكم؟ لا، وإنما اغتسلت للحرب، اغتسلت للحرب، فإن ميتكم ليس بنجس، ليس بنجس. وعائشة أيضا ترى أنه ما فيه غسل من غسل ميت. حاصل مسألة خلافية، ومن ترجح له أنه لا يغتسل من غسل الميت لا يستحب ولا يجب، فقد قال به جماعة من السلف، جماعة من السلف، كما في الآثار الصحيحة جمع ذلك العصري نقل عن جماعة من السلف من الصحابة ما يرون الغسل من غسل الميت. ومن رأى ذلك لا ينكر عليه، ومن رأى الاستحباب فهذا والله أعلم هو الأقرب، وأما الوجوب فهو بعيد، الوجوب بعيد أنه يجب. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. أنا إيش؟ هكذا يسمى وهكذا باسم العزيز. لا بس أبس أن يسمى، هل يجوز أن للشخص أن يسمى أو أن يسمى، نعم أن يسمى باسم العزيز؟ لا بس، قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، فلا مانع أن يسمي أو يصف نفسه بالعزيز، مع ما تعلمون مما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمة التدمرية كلاما جميلا في اتفاق الأسماء مع اختلاف مضمونها ومعانيها والتفاوت بين رب العالمين وبين المخلوق الذي يشارك ربه في مجرد اسم، وليس العزيز كالعزيز ولا العليم كالعليم إلى آخر ذلك. فإن سمى نفسه بالعزيز فهو ليس كالعزيز سبحانه وتعالى. ومما يستدل به على ذلك قالت امرأة العزيز، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك بكتابه. إلا إذا اعتقد في أل هنا الكمالية فننصحه بترك هذا، سمي نفسه عزيز من غير أل. فإن كان يعتقد فيه شيء غير المعلوم في ضعف المخلوق فإنه يجتنب هذا، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنية التي كان يكنى بها بعض الناس، يكنى بأبي الحكم، قال فإن الحكم هو الله، فمن أكبر أولادك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فإن كان يعتقد فيه خلاف الذي يعتقد بالمخلوق أو يعظم تعظيما غير شرعيا بهذا الاسم الذي اشتمل عليه فيترك سدا للباب ولذريعة الفساد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.